إننا نطيعكم لرسل الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوى إنا نخاف من ربنا لو من عدوث من منكم طريرا فأطاهم الله شر ذلك اليوم ونفقهم نظرته ونفقورا وجزاهم بما صلوا جنة وحريرا متكئين في الناحة الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا تمطرا ودانية ما عليهم ظلالها وذلت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقريرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيت رجعت لجهد يرجو أمنا سودا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سلبس خضر واستبرق وحلوه من الأسار من فضة وتكاهم ربهم شرفا وظهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاستبر لهم وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يومئذ ثقيلا نحن خلقناهم وزددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تجرى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما